الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فيما ذكره رحمه الله في القاعدة التاسعة في العرف والعادة، قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7 عندكم. ثم إلى العادة الغالبة، ايش عندك؟ ثم إلى العادة الغالبة، ايش عندك يا حارث؟ ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7. ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها، إلى عادتها الخاصة. طيب في نسخة: ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها الخاصة ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7. وهذا كذلك فرع من فروع العمل بالعادة، فإن المستحاضة وهي التي يختلط حيضها باستحاضتها، فلا تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، يستمر الدم عندها، وهذا يحصل لبعض النساء لمرض أو لسبب طارئ، إما حمل شيء ثقيل أو سقوط أو ضربة أو غير ذلك. فإذا وقع مثل هذا فإن المرأة تحتار ماذا تصنع. قال المؤلف رحمه الله: ترجع إلى عادتها، وفي نسخة: عادتها الخاصة ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7. فهنا بيّن أن العادة عادتان: عادة خاصة وعادة غالبة وهي العامة. وكما مر معنا وسبق في القاعدة، إذا تعارض العادة العامة والخاصة قدمت إيش؟ العادة الخاصة، لأنه أخص بالحكم، لأنه أخص بالحكم. فمثلا لو أن امرأة استحيضت واستمر الدم معها ولا تدري كيف تصنع ولم تستطع التمييز، وأما إذا استطاعت التمييز فتعمل بالتمييز، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد: أليس إذا رأت الدم لم تصلي؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: الدم، أي الدم المعروف المعهود الذي تعهده وتعرفه النساء، الذي تعهده وتعرفه النساء. فقوله عليه الصلاة والسلام: أليس إذا رأت الدم لم تصلي، معناه أنها إذا رأت الدم المعهود المعروف الذي تعرفه النساء وهو دم الحيض فإنها تدع الصلاة. وقلنا أن هذا الدم المعروف له علامات وصفات، ما هي علاماته؟ من يعيدها؟ يا فضل، أين فضل؟ فضل أن يخرج من الجوف، لا يخرج من طرف. ثاني أنه يميل إلى السواد، بينما الدم المستحاضة يميل إلى الحمرة. الثالث لا يتخثر. الثالث أن دم الاستحاضة لا يتخثر بسرعة بخلاف دم الحيض، دم الحيض لا يتخثر بسرعة، ودم الاستحاضة مثل دم الجسد يتخثر بسرعة. ومعنى يتخثر يعني يتجلط ويتجمد. الرابع له رائحة، نعم، أن دم الحيض له رائحة تعرفه النساء، وكل امرأة تعرف دم حيضها. وأما دم الاستحاضة فهو في الغالب ليس له رائحة. هذه أربع علامات، وبعضهم زاد شيئا خامسا. ما هو هذا الشيء الخامس؟ ها؟ ها؟ التعلم، قد تتعلم الاستحاضة كذلك، وإن كان الحيض له علامات صحيح تغلب عند بعض النساء آلام تسبق الحيض، لكن هو ليس مضطرب. وما أعرف أن العلماء ذكروا هذا. نعم ذكروه. طيب إن شاء الله ننظر عونيا. طيب شيء آخر، ها؟ إيش؟ أنه دم فساد. هو دم فساد، لأن كيف تعرف أنه دم فساد؟ المرأة ما تعرف، ما تعرف، المرأة ما تستطيع تميز هذا. طيب الذي ذكره هو أخونا فضل، أولا أنه يخرج من طرف والاستحاضة، أن يخرج من جوف والاستحاضة يخرج من طرف، والثاني أن الحيض له لون يميل إلى السواد بينما الاستحاضة إلى الإحمرار، والثالث أنه كذلك يتخثر، الاستحاضة والحيض لا يتخثر يتأخر، والرابع أن لونه الرابع ذكر اللون أنه يميل إلى السواد، أو الرابع إيش ذكر؟ ها؟ الرائحة، له رائحة وذاك ليس له، وذاك ليس له رائحة. طيب بقي شيئا خامسا، نعم، من يذكر؟ ليش؟ الكثرة، يعني أن الحيض يخرج قليل أو كثير؟ قليل. الاستمرار هذا كذلك ما أعرفه، رب إذا ذكر أحد من أهل العلم ممكن. ها؟ أيوة. طيب أقول أنا ما أعرف هذا، إذا ذكره بعض أهل العلم ممكن. المشهور الذي ذكره أهل العلم خمسة، أربعة وزاد بعضهم خامسا، وهو هذا الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله، والتخثير هذا الذي زاده بعض، قال وزاد بعض المعاصرين وصفا خامسا وهو التخثير، والذي اشتهر عند أهل العلم ثلاثة، وزاد بعضهم شيئا رابعا، ها؟ غليظ، أنه غليظ، وأن دم الاستحاضة رقيق، دم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق يعني خفيف. طيب فإذا كان كذلك تميز دم الاستحاضة فهي تعمل لماذا؟ بالتمييز. خلاص من حين أن يتميز ويتغير وصف الدم بأحد هذه الصفات فتجزم أنه الآن دم استحاضة، من ذاك اليوم يتغير حكمها. وإن كان لا يتميز اختلط عليها الأمر فتعمل بعادتها الخاصة، إن كان لها عادة خاصة، مثلا عادتها الخاصة 10 أيام، فتقعد 10 أيام لا تصلي وتعمل نفس أحكام الحيض من الصلاة وغيرها من الأحكام الأخرى، وبعد 10 أيام تنتقل إلى ماذا؟ إلى حكم الاستحاضة، تصلي بعد أن تتحفظ وتفعل كل شيء كان قد حرم عليها. فإذا لم يكن لها عرف خاص وإنما كان هناك عرف عام، أحيانا يأتيها 15 يوما، أحيانا 7 أيام، أحيانا 10 أيام، وأحيانا 6 أيام تأخذ بالعادة الغالبة. والعادة الغالبة عند النساء 6 أو 7 أيام، هكذا ذكر أهل العلم، وهو واقع حال النساء، أكثر النساء على هذا الوصف، فتأخذ بالعادة الغالبة. هذا إذا لم يكن لها عرف وعادة خاصة، لم يكن لها عادة خاصة بها. قال: ومن ذلك العيوب والغبن والتجريف، يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. كذلك من فروع هذه المسألة معرفة هذه الأشياء الأربعة: الغبن والعيب والتدليس والغش. قد يختلف الناس في كون هذا الشيء غش أو ليس بغش. مثلا تمر اشتراه إنسان ثم رجع قال: هذا غشني بالتمر، هذا التمر رديء، ليس بتمر طيب، فغشني وأنا ما أريد الآن البيع لأنه غشني، أو أريد أن يعطيني الفارق. فأولا ينبغي أن نعرف أنه إذا حصل عيب من أحد العيوب وثبت هذا العيب فإنه يخير هذا الرجل الذي أخلف الوصف، أخلف عنده الوصف، يخير بأحد أمرين: إما أن يأخذ السلعة ويأخذ الفارق، يعني عوض النقص والعيب، وإما أنه يرد السلعة إذا أبى عليه الرجل دفع الفارق. لكن لابد أن يثبت أن هناك عيب وهناك تدليس وهناك غش وهناك غبن. أما العيب واضح، العيوب معروفة، وأما الغبن العيب مثلا كونه رديئا، كونه رديئا. الغبن هو أن يكون سعره لا يساوي حقيقته، السعر فوق حقيقة هذا الشيء، أو العكس بالنسبة للبائع. والتدليس هو إخفاء وصف من الصفات التي يدعي أنه لم يعرفها، وهكذا الغش إخفاء عيب من العيوب. فإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع: أبدا ما بعت لك شيئا فيه عيب، أو ما فعلت معك التدليس ولا الغش، أو ادعى أنه ما غبنه في بيعه أو في شرائه، يرجع في ذلك إلى العرف، ينظر إلى عرف الناس، هل هذا الشيء في عرف الناس عيب أو ليس بعيب. فإن كان في عرف الناس عيب فيكون عيبا، وإن كان في عرف الناس ليس بعيب فهو ليس بعيب. إن كان في عرف الناس ليس بعيب فهو ليس بعيب، ولا يلزمه أن يبينه. إذا كان في العرف لا يلزمه أن يبينه فكذلك. مثلا اشترى رجل سيارة، وفي السيارة في زجاج السيارة شق أو كسر، فإذا كان في عرف الناس أنه يجب أن يذكر ذلك باسمه للمشتري فعد هذا عيبا إذا رجع به المشتري. وإذا كان في عرف الناس أن النظر يكفي من دون ذكر هذا العيب بعينه اعتبر بذلك عرف الناس، اعتبر بذلك عرف الناس. ومثله كذلك التدليس أو الغش، مثله التدليس أو الغش. إذا كان مثلا في عرف الناس رجل باع شاة، ظن الرجل أنها شاة أعرابية وإذا بها ليست كذلك، إذا بها ليست كذلك، فقال: هذا غشني، أو هذا دلس علي. فإذا قال: أبدا أنا بعت له الموجود وما دلست ولا غش ولا فعلت الغش ولا غششت، فيرجع في ذلك إلى العرف، هل مثل هذا الوصف يعتبر غشا وتدليسا أو لا يعد غشا ولا يعد تدليسا؟ فإن كان يعد من الغش والتدليس فاعتبر العرف، أو لم يكن كذلك اعتبر في ذلك العرف. وهكذا الغبن، أسعار السلع في الغالب يوجد لها حد أقصى وحد أدنى، حد أقصى وحد أدنى، ويوجد بعض السلع لها سعر واحد ثابت، سعر واحد ثابت. مثلا عندنا سعر إيش نقول الكندا أو ماء الصحة، ماء الصحة سعرها ثابت في أي مكان تشتري ماء الصحة، سعره إيش ثابت معروف. فإذا جاء رجل غريب واشترى ماء صحة تأثر من قيمته، باع له صاحب المحل بدلا من 35 أو 30 باع له ب50، هل يعد مثل هذا غبن أو ليس بغبن؟ هذا غبن. ولو كان الرجل رضي، نعم أنا رضيت، أنت قلت لي ب50 ورضيت، ليس للبائع أن يقول أنت ما كسرتني، أنت ما كاثرتني ولا ما كفتني. المكاثرة يعني تبايعه تقول كم آخر كلام، فأنا بعت، لو أنت كاثرت أنا سأقول لك ب30. ليس له حق أن يقول مثل هذا، بل هذا يعتبر ماذا؟ يعد غبنا، لأن سعره ثابت في عرف الناس، ومن فعل خلاف ذلك عد إيش؟ لمن يغش الناس. بخلاف بعض السلع، بعض السلع أسعارها لا حد أدنى وحد أقصى، حد أدنى وحد أقصى. مثل ماذا مثلا؟ أنا خبرتي ضعيفة إيش؟ الغنم، لا نريد شيء ثابت، أشياء تختلف حسب صفاتها، لكن نريد شيء ثابت يختلف سعره، له سعران، ليس له سعر، ليس له سعر واحد. مثلا سعر الخضار، سيارة الأجرة، نعم مثلا سيارة الأجرة، يقول لك واحد المشوار الخاص عندنا من 300 إلى 400 مثلا، مثال أنا ما أدري لكن مثال، لأن المشاوير تختلف من مكان إلى مكان، لكن هذا المشوار من 300 إلى 400. فإذا ركب صاحب رجل غريب مع صاحب أجرة قال له بكم؟ قال 400، أعطاه ونزل، ثم سأل قالوا لا يأخذون 300، كيف أخذ منك 400؟ فإذا رجع إليه فقال أنت غبنتني، لو قال له لا الناس يأخذون 300 ويأخذون 400 وأنا قلت 400 وأنت ما كسر ولا كسر، ولو كسرت لنزلت، لكن لما ما كسر أخذت 400، وهذا حق. فيرجع إلى العرف، إذا كان كلامه صحيح في العرف يأخذون هذا ويأخذون هذا فليس لذلك حق أن يطالب بالفرق، وإذا كان العرف ينكر ذلك ويجحده، بل العرف يثبت السعر الأول وهو 300، فله الحق أن يطلب الفارق. فهمنا؟ إذن هذا هو معنى الرجوع إلى العرف، وأن العرف يحدد هذه الأشياء. طيب نقف هنا وننتقل إلى الدرس الآخر.